الدرس الرابع إن شاء الله. نعم، هذا الدرس الرابع. نبدأ من عند الحديث. حسين بن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الرابع من كتاب التوحيد للإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نقرأه على شيخنا حسن بن عبد الوهاب مرزوق البناء، حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وأدى لنا في عمره. وهذا تنبيه قد جرى في كل درس أن الشيخ حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق البناء قد يتشابه في لقب البناء مع ذلك المبتدع الضال حسن البناء مؤسس حزب الخوان المفلسين، لكن هذا شيخنا شيخ جليل، شيخنا على السنة، وهو إمام وعالم من أعلام أهل السنة والجماعة. طالب علم. نبدأ في الدرس الرابع إن شاء الله. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة قال: أقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: إن أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ ما هو الذي دفعك إلى هذه الرقية؟ من أين أتيت بها؟ قلت: حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: حديث حسين، كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب؟ قوله: غير أني لم أكن في صلاة، فيه صفة من صفات السلف، وهي أنهم كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم خوفاً من الرياء وتزكية النفوس. هذا الحديث الذي ذكر قوله: غير أني لم أكن في صلاة، يعني تدرك الأمر وقال ذلك، لأنه كان رأى الكوكب حتى لا يظنوا به أنه كان يصلي فيدخل في الرياء، فيها صفة من صفات السلف، ربنا جعلنا منهم ونأخذ بصفاتهم، وأنهم كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم خوفا من الرياء وتزكية النفوس. وقال عليه الصلاة والسلام: أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. فهذا أمر عظيم، لابد أن نحتاط له في صلاتنا وأعمالنا، لا نتجه بقلوبنا أو أنفسنا إلى الله إلى الناس، نأخذ ثناءهم وثقتهم، نشتري الثقة بهذا الرياء، هذا كله ليس من صفات السلف. تفضل. لدغت اللدغ إذا أصابته لسعة من عقرب أو حية أو نحوهما. ما معنى اللدغ؟ لدغت، وهذا من حصافة الشارحين أهل السنة، من حصافة الشارح أنه يبين معاني الألفاظ حتى يكون كل شيء واضح للقارئ. لازم يكون الإنسان له بصمة، وإن أردت أن تكتب كلاماً فيه كلمات لا يعرفها البعض تبينها، في كلمة فيها لبس وشك قد يقولها أهل السنة يقولها غيرهم تبينها حتى تعرف هدف أهل السنة غير هدف الآخرين. فهذا أمر عظيم، التفت إليه وتعلمه، تعلم هذا على مراحل وبالتدريج، كلما سمعت شيئا خذ به واجمعها مع بعضها وخذ بها مذكرة إن أردت، وهكذا أنك تراجع كلامك ولا تجعل فيه شيء غير ظاهر أنت تعرفه الناس لا يعرفونه أو بعضهم، فتوضح ذلك. فوضح الشيخ لدغته اللدغ إذا أصابه لسعة